بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مع الحلقة 81 من قصة الخلافة الراشدة. وزي ما قلنا برضو في الحلقة الماضية أن ما زالت الأسئلة كثيرة في موضوع الطاعون طاعون عمواس وعلاقة الطاعون بالكورونا، عشان كده يعني أفردنا الحلقة الماضية للأسئلة والحلقة هذه أيضا للأسئلة. وطبعا ده شيء مهم لأننا كلنا عايشين في الحدث، يعني بالنسبة لنا موضوع الكورونا أو شبه الكورونا بالطاعون أو التطبيقات الصحية أو الشرعية أو النبوية لموضوع الطاعون على زماننا أو على حياتنا الآن مهمة للغاية، وممكن لو ما تقلتش دلوقتي ما تحققش منها نفع، فعشان كده إحنا أفردنا لها هذه الحلقات. معلش يعني استحملونا في الخروج نسبيا عن القصة، وإن كنا النهاردة إن شاء الله في الحلقة هنجاوب بعض الأسئلة الخاصة بطاعون عمواس نفسه، وبالتالي فهي خاصة بقصة الفتح الإسلامي للشام، وتعتبر ديت آخر حلقة بخصوص الشام. وإن شاء الله في الحلقات القادمة هندخل في فتح مصر وغيرها من الأحداث التي تمت في عهد الخلافة الراشدي. سؤال خاص بالطاعون بشكل عام وممكن تطبقه أو تسقطه على الكورونا أو على غيرها من الأوبئة، سؤال جميل جدا الحقيقة، بيقولي هل لابد من الموت بالطاعون حتى يأخذ المسلم الأجر؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المطعون شهيد، اللي جاله طاعون ومات بهذا الطاعون فهو شهيد، ولا الأجر مرتبط بالإصابة؟ يعني واحد في واحد أصيب بالطاعون لكن ربنا شفاه، بيحصل لو في نسبة شفاء من المرض، سواء الطاعون اللي هو الأصلي اللي هو بينتقل عن طريق الفئران والبراغيث أو الوباء بشكل عام، في ناس بيجي لها كورونا وبتخف، في ناس بيجي لها كوليرا وبتخف، وفي ناس بتموت. هل يا ترى الأجر المطعون الشهيد ده خاص فقط بالناس اللي ماتت؟ طب والناس اللي أصيبت وقعدت تعبانة في المستشفى شهرين ثلاثة وبعد كده ربنا نجاها، ده ما لهمش هذا الأجر؟ وهل هناك أجر للماكث في بلد الطاعون حتى لو لم يصاب؟ ما في ناس احنا الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها ألا تخرج من بلد الطاعون، وقعد في بلد الطاعون مدة الطاعون والطاعون خلص، وأثناء هذه الفترة كلها ما جالوش حاجة، بس هو استجاب لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم الخروج من البلد التي فيها الطاعون، هل له أجر على هذا البقاء؟ طيب بنقول بشكل عام طبعا المطبق للسنة له أجر، يعني إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمرك بشيء عملته حتى لو لم يؤتي هذا الشيء الثمار، مجرد أنك أنت اتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع خلاص أنت لك أجر اتباع السنة، أنك أنت تشبهت وحييت حياتك أو عشت حياتك بطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتباع السنة، السنة هي منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، طريقته في الحياة، اتباع أوامره التي قالها وأفعاله التي فعلها صلى الله عليه وسلم. فالسير في هذا الطريق مجرد أن أنا خدت العزم أن أنا أطبق ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، حصل ولا ما حصلش ان انا اصبت او ما اصبتش، الوقايه ديت منعتني فعلا ولا منعتنيش، مهم انا خدت الخطوات انت لك اجر. لكن بنتكلم على اجر الطاعون بقى، الاجر الكبير قوي ده، مطعون شهيد اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم جعله مباشره وراء القتل في سبيل الله، هل لنا مثل هذا الاجر الكبير حتى لو لم يمت المريض بالطاعون او بالمرض او بالوباء؟ شوف الحديث الجميل ده في البخاري عن عائشة رضي الله عنها انها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، قالت له ايه الطاعون ده؟ فقال كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين. يعني هو كان نوع من العذاب، وقبل قبل كده انه كان عذاب حتى على بني اسرائيل تحديدا او على غيره من الاقوام، فكان عذاب فجعله الله رحمة للمؤمنين، كان بيجي برضو في زمن المؤمنين في للمؤمنين زي ما أتى لأهل فتح الشام لما كبار الصحابة والتابعين، يعني جيل عظيم جدا، وجاله طاعون برضو، فجعله الله رحمة للمؤمنين. شوف يكمل بقى يقول ايه، ما من عبد يكون في بلد يكون فيه، يعني يكون فيه الطاعون، ويمكث فيه لا يخرج من البلد صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. هنا في الحديث بيعلق الموضوع على البقاء في البلد، مش على الإصابة بالمرض، مش على الموت به. ابن حجر بيعلق على الحديث ده بيقول هنا صارت عندنا ثلاث صور للأجر في هذا الموضوع. الناس اللي جالها الطاعون وماتت، دي احد الصور اللي جايه من الحديث. الناس اللي جالها الطاعون وما ماتتش برضو داخل فيها اجر شهيد، لان هي ما كتبت البلد صابره محتسبه. والناس اللي عاشت في البلد ولم يصبها اصلا الطاعون، لم يصبها الوباء الذي من اجله يعني حصل هذا الحظر او الحجر الصحي على هذه البلد، ما حصلوش حاجه، قعد له اجر شهيد. إلا كان له مثل أجر شهيد، وهذه رحمة كبيرة من الله عز وجل. ليه بيعطي هذا الأجر لمن بقي في البلد مع أنه لم يصب؟ لأنه كان مضحي بنفسه، ما هو كان ممكن يهرب من البلد ديت ويروح أي بلد تانية، يبقى وضعيته فرصته في النجاة أعلى، لكنه خايف يكون عنده مرض وهو مش عارف فيخرج من البلد فينقل المرض إلى غيره، فآثر البقاء اتباعا للسنة في البلد، مع أن الطريق مفتوح ممكن يمشي، يعني مش مربوط عليه حصار يعني رسمي، كان ممكن هو يخرج من البلد، ما خرجش. ما اهل الشام اي حد ما قال كان في بقى حدود ولا باسبورات ولا جوازات ولا كلام من عادي، اي واحد جت في دماغه انه يسيب الشام ويروح اي بلد هي ما هيعمل ايه اللي خلاهم ما يتحركوش؟ اتباع السنه، اتباع رسول الله السلام في كلامه. الناس اللي كانت عماله تجادل عمرو بن العاص ويجادلها، وشفنا الحوارات، كان ممكن اي حد انت خلاص انا ماشي، سيب الناس دي كلها ويمشي في بلد تانية فينقل العدوى. الذي منعه من الخروج اتباعه لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فله أجر في ذلك، والأجر عظيم جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيرتفع به في هذا الحديث، والحديث البخاري عن عائشة زي ما قلنا رضي الله عنها بيرتفع به إلى أجر الشهيد. فديت كرامة كبيرة جدا ونعمة كبيرة جدا، احنا بنحمد ربنا سبحانه وتعالى عليها. طيب في اسئله بقى جت خاصه بطاعون عمواس نفسه، نرجع تاني لقصتنا. فاكرين طاعون عمواس اللي حصل في سنه 17 او 18 على اختلاف بين العلماء المؤرخين في الشام، وحصد زي ما قلنا 25,000 انسان، طاعون معين حصل في وقت معين. في ناس تسال اسئله عليه بتقول مثلا لماذا لم ينتشر الطاعون في الامم الاخرى؟ طاعون عمواس ليه ما انتشرش في الدنيا كلها زي ما انتشرت كورونا دلوقتي؟ اولا الطاعون بيحتاج لوسيط، الطاعون اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه ده يحتاج لوسيط، يحتاج الى فئران والى براغيث، لو اللي فئران والبراغيث مش موجودين مش هينتشر، وده بيحد نسبيا منه فبيخليه مش موجود في الدنيا كلها، الحته اللي ما فيهاش براغيث ولا فيها فئران مش هيجي لها الطاعون، ولازم البرغوث او الفار يكون عنده الطاعون، ان الفار مش مصاب مش هيعمل حاجه، مش هيصيب الناس بالطاعون. الفئران موجوده في كل مكان في الدنيا بس ما عندهاش طاعون، ما فيش مشكله، وكذلك البراغيث موجوده في كل مكان في الدنيا ما عندهاش طاعون، مش هتعمل مشكله، لكن لازم يكون موجود وسيط ومصاب، فده بيخلي الانتشار بتاعه مش زي الكورونا. والحاجه الثانيه المواصلات بقى، سهوله المواصلات، انت عشان تسيب من بلد لبلد زمان يعني صعب جدا الحركه، والناس كلها عايشه في بلدها وخلاص، اللي بيسافر ده عنده لازم يكون عنده امكانيات كبيره وبيسافر في وقت طويل، والانتقال من مدينه لمدينه او من دوله لدوله شيء صعب، ممكن الانسان يعيش حياته كلها من غير ما يترك المدينه اللي هو عايش فيها او القريه اللي هو عايش فيها. دلوقتي لا، دلوقتي الطاعون ظهر في الصين، واحد ركب طياره نزل بها الارجنتين، الارجنتين جالها المرض، طلع من هنا نزل بوليفيا، ومن بوليفيا رجع على انجلترا، انتشر المرض، الطيران حركته هائله، المطارات ما بتوقفش لحظه، في كل دقيقه بينزل عشرات الطائرات في المطارات الكبرى، فخلاص انت كالنار في الهشيم. فده اللي نشر الموضوع بهذا الشكل العالمي الكبير، من اليابان لحد امريكا، من فوق لتحت، من الشمال لجنوب، من كل الاماكن. ده طبعا لطبيعه الزمن اللي احنا عايشين فيه. في سؤال كان بيسال بيقول هل اصاب الرومان ايضا الطاعون؟ يعني الطاعون لما جاء للمسلمين طاعون عمواس هل اصاب الرومان ايضا؟ انا رجعت حالا المصادر الغربيه، موجود فيها الطاعون ده، موجود في مصادر الرومانيه موجود الطاعون، بل موجود الطاعون على نطاق اوسع. الطاعون بتاع طاعون عمواس ده قبليه ب 100 سنه كان في طاعون في منطقه الشام برضو، وفي منطقه الدوله البيزنطيه في الشام، خد الشام ومصر وخد الاناضول وخد اجزاء من حوض البحر الابيض المتوسط، بيسموه جستينيان بليج، طاعون جستينيان. جستينيان اللي هو كان الامبراطور البيزنطي جستينيان الاول، فجستيني الأول ده في زمنه حصل طاعون من سنة 541 ميلادية ل 549 ميلادية، 8 سنين كاملة الطاعون فضل موجود، وهو جستيني نفسه الأول ده أصيب بالطاعون بس شفيا، يعني جاله الطعام بس نجا منه. وعشان كده بيسموا الطعام ده باسمه جستينيان بليك او طاعون جستينيان. الطاعون ده حصل قبل طاعون عمواس ب 100 سنه تقريبا، من 541 ل 549. طاعون عمواس كان سنه 18، ده بيوازي 639 ميلاديه، فبعد هذا الطاعون ب 100 سنه. لكن العلماء، علماء الدوله البيزنطيه، المؤرخين الدوله البيزنطيه، لما وصفوا الطاعون، طاعون جستينيان، قالوا ان هو قعد 200 سنه. يعني الثمان سنين الاولانيين اللي هي الدفعه الاولى، المره الاولى، وبعدين خمد، وبعد كده رجع تاني، بقت في دورات جديده ورجع خمد ودورات جديده، قعد الكلام ده مده قرنين من الزمان، 200 سنه. جوه القرنين دولت طاعون عمواس، فهم بيوصفوا طاعون اصاب الدوله الرومانيه، الشعوب الرومانيه، حتى وصل لقيصر الروم اللي هو جستينيان نفسه ده، فأصاب الروم، والطاعون عمواس أصاب الرومان. بس الرواة المسلمون، المؤرخون المسلمون المعاصرون للحدث، كانوا معنيين بوصف الحالة التي عند المسلمين، فما تكلموش على الإصابات التي كانت في البلاد الرومانية أو الكرة الرومانية أو الشعوب أو الجيش الروماني أو كده، هم مهتمين بالقصة التي حدثت في بلدهم أو في شعوبهم يعني. فأصاب الاثنين طبعا، ما أصابش طائفة واحدة. طيب في ناس برضو بتسأل أين خالد بن الوليد في طاعون عمواس؟ احنا ذكرنا التفاصيل كتير قوي عن خالد بن الوليد في قصة الفتوح، معارك كتيرة جدا وقرارات وأخبار وعزل وتولية وأمور كتيرة، وجينا في طاعون عمواس كل الحوارات التي دارت ليس فيها خالد بن الوليد. هو فين؟ هو في الشام فعلا. خالد بن الوليد أثناء طاعون عمواس كان في الشام، لكن خالد بن الوليد كان موكل إليه يعني أمور الجيش مع أبي عبيدة في حمص. وبالتالي لما أبو عبيدة حصل موضوع الطاعون وسيدنا عمر جاي وهيقابل سيدنا عمر، نزل أبو عبيدة إلى الجابية عشان يقابل سيدنا عمر بن الخطاب. وبعد كده عمر وصل لحد السرج، زي ما قلنا ما كملش للجابية لأن هو قرر عدم دخول الشام، ما نزلش معاه خالد بن الوليد. فخالد بن الوليد فضل في حمص، وهو ده مقره اللي قعد فيه بقى طول حياته لحد ما مات خالد بن الوليد رضي الله عنه. فما كانش مشارك في الحوارات والأحداث دي، ما كانش موجود مع المسلمين في هذه المنطقة، وكان لازم تفضل حامية في كل مكان من الأماكن الإسلامية، في حمص حامية، في حماة في شمال الشام، في دمشق، في كده، عشان تستقر الأوضاع، ما يتفلتش الأمر من أيدي المسلمين وتضيع المكاسب اللي حققوها في السنوات الماضية. والحوارات اللي احنا بتكلمنا فيها بأمر عمرو بن العاص دي كانت بتحصل في فلسطين، في المكان اللي هو في التجمع الرئيس للمسلمين في هذا الوقت. فكان موجود في طاعون عمواس، وأصيب على فكرة عدد كبير من أولاد سيدنا خالد، ما عندناش تحديد بعدد الناس اللي ماتت من أولاد سيدنا خالد بن الوليد في الطاعون، بس في عدد كما يقول رواه، ومات عدة من أولاد خالد بن الوليد في طاعون عمواس. في سؤال ما اعرفش كان سأله ليه احد الناس يعني، بس دورت له عليه والله، بيقول من استخلف عمر بن الخطاب على المدينة عندما خرج الى الشام؟ استخلف زيد بن ثابت رضي الله عنه، استخلف زيد بن ثابت الانصاري رضي الله عنه. وعلى فكرة ده استخلافه لزيد بن ثابت يعني تكرار لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ياما. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيخرج من المدينة في غزوة من الغزوات يستخلف على المدينة زيد بن ثابت الانصاري رضي الله عنه وارضاه، فاستخلفه عمر بن الخطاب حين خرج للشام. سؤال برضو بعض الناس بتسأل، هل هناك علاقة بين طاعون عمواس وعام الرمادة؟ عام الرمادة هنتكلم عليه بعدين، يعني احنا ان شاء الله في اثناء قصة الخلافة الراشدة هنجيب سيرة عام الرمادة. عام الرمادة عام جد قحط اصاب المسلمين، برضو مختلف عليه، هو سنة 17 او سنة 18 حوالين منطقة طاعون عمواس. فبيقول يا ترى هل في علاقة ما بين الاثنين؟ قلنا هنتكلم عليه بالتفصيل، لكن هو في علاقة، والعلاقة دي علاقة نظرية. يعني ايه؟ يعني الرواة او المؤرخين ما اتكلموش عليها بشكل مباشر، لكن في علاقة نظرية. بيقول العلماء ان ممكن يكون عام الرمادة، وعام الرمادة اسبق لطاعون عمواس، حصل عام الرمادة وبعدين حصل طاعون عمواس 17 و 18 او يعني 16 و 17 باختلاف، يعني ان اول اتنين فيهم يعني تداخل مع بعضهم البعض، بس عام الرمادة اسبق. فبيقول ان عام الرمادة اضعف مناعة الناس، ان حصل يعني هزال شديد جدا في الصحة عند معظم الناس اللي في المنطقة، وبالتالي لما جه المرض كان المرض يعني أقوى عليهم من الأحوال السابقة لهذا الموضوع. في ناس بتقول هذا الاحتمال، وفي ناس بتقول إن عامر رمادة جذب الفئران المصابة إلى المدن والقرى بحثا عن المؤن الغذائية اللي هي مخزنة في البلاد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما حصل الجد، حصل الجد على كل حد، على الإنسان وعلى الحيوان. فالفئران اللي عايشة في الدنيا، اللي عايشة في المزارع البعيدة ولا في الجبال ولا في حاجة، ما لقتش، ما فيش مطر نازل، ما فيش أكل، فاضطرت ان هي تدخل على الأماكن اللي فيها أكل. ايه الأماكن اللي فيها أكل؟ الأماكن اللي عايش فيها الناس، اللي عايش فيها البشر في المدن وفي القرى، عشان فيها أماكن فيها غذاء متخزن. فنزلوا على هذه الأماكن بحثا عن الطعام لقلة الطعام في العالم بشكل عام نتيجة الجذب العام اللي حصل في الأمة. فجد فئران مصابة فأصابت المسلمين في هذا الطعام. يبقى دي علاقة ما بين الاثنين. وإن شاء الله يعني في أثناء قصة سيدنا عمر هنكمل بعد فتح مصر، هنكمل ونحكي على طعام على عام الرمادة بشيء مفصل عن كده. واحد بيسأل أدي قعد طعام عام واس مدة زمنية حوالي 9 شهور تقريبا، ما كملش سنة وكان انتهى الطاعون. الحمد لله ان هو قعد سنة، وإلا كان أفنى أعداد أكبر من المسلمين. وقلنا لسه من شوية كنا بنتكلم على طاعون جستينيان قعد 8 سنين 541 ل 549 ميلادية. وفي طاعون على فكرة قعدت عشرات السنين. في طاعون الأسود في أوروبا حصد ملايين البشر، مش بنتكلم على 25,000، ملايين البشر، تلت سكان انجلترا وقعوا في طاعون الأسود هذا. يعني تكلم طاعون في القرون الوسطى، تلت البلد، تلت الدولة مات في الطاعون. فيعني في طواعين كانت كارثية على الأرض. في واحد بيسأل لماذا لم يولي عمر بن الخطاب عمرو بن العاص على الشام ولا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما؟ وعمر بن العاص من الأقدمين وشيخ كبير في مقام والد معاوية بن أبي سفيان، وعمر بن العاص من الذين بدأوا فتح الشام، أحد الجيوش الأربعة، قاد الأربعة. احنا قلنا أبو عبيدة بن الجراح، يزيد بن أبي سفيان، شرح بن حسنة، وعمر بن العاص. طب الثلاثة ماتوا الآخرين، فكان متوقع أنه يولي عمر بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. نقول أولا أن سيدنا عمر بن الخطاب كان دايما يحاول أنه هو يعني يجيب القيادات الجديدة، الدماء الجديدة، عشان يعمل نوع من التدريب، وده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجود أبو بكر وعمر وأبو عبيدة والزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب، أثناء ضخمة جدا جدا عسكريا، مش بس إداريا ومش بس من ناحية التقوى والورع والقيمة الدينية، لا، عسكريا هم قادة عسكريين وفرسان. ولا أسامة بن زيد رضي الله عنهم كان عنده 18 سنة أو أقل، ولا على جيش، ورايح الجيش ده كان رايح فين؟ كان رايح يحارب الرومان. يعني مش رايح لقبيلة صغيرة جنب المدينة المنورة فبيدربوا تدريب بسيط، لا، ده مطلعه في تدريب هائل، حارب الدولة الرومانية، أعظم دولة في العالم في ذلك الوقت. حط أسامة بن زيد، حط معاه من يدعمه، طلع في الجيش وجوه المهاجرين والأنصار هيساعدوه، بس هو يتدرب تدريب عملي في ميدان القتال، ويقدر المسلمين دايما يكون عندهم طاقات جديدة، مش هيبقى عندي بس أنا الطاقم المخضرم كبير السن اللي عنده خبرات عشرات السن بس هو اللي في القيادة. فسيدنا عمر كان لقط هذا المعنى من رسول الله صلى وإحنا لسه كنا مش بنقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيستخلف زيد بن ثابت، برضو كان شاب صغير وبيستخلفه. زيد بن ثابت في غزوة بدر كان عنده 12-13 سنة، فمعنى إن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يستخلفه لما يخرج لغزوة من الغزوات إنه كان عنده 17-18 سنة، ويستخلفه على المدينة المنورة في هذا السن، يعني طبعا شيء كبير. فسيدنا عمر كان وجد في معاوية بن سفيان يعني ملكات القيادة والإدارة، بيربيه بينميه بيدربه على مثل هذا الموضوع، فأعطاه هذه القيادة كما أعطى غيره. وكان على فكرة الكلام ده يعني متكرر، وانت لو تتبعت سيدنا عمر الخطاب هتلاقي مولي ناس كتيرة جدا، ولايات يعني كبيرة وهم صغار السن. الرسول صلى الله عليه وسلم ولى عتاب بن أسيد على مكة، مكة شخصيا، يعني شوف مكة أعظم مدينة في الدنيا، بعد فتح مكة ولى عتاب بن أسيد وكان عنده 18 سنة، 18 سنة ولي على مكة نفسها بعد فتحها في نفس الشهر اللي فتحها فيه. شيء كبير جدا جدا، بس طاقات بتدرب على مثل هذه الأمور. حاجة تانية أنه ممكن يكون عمرو بن العاص مدخر لما هو يعني غير قيادة الشام اللي هو فتح مصر، لأن قضية فتح مصر زي ما قلنا في حلقات ماضية كانت شاغلة للمسلمين اللي معرفين أرطبول الروم هرب إلى مصر، وإن دية القاعدة اللي هينطلق منها الرومان مرة ثانية لاسترداد الشام، وإن على المسلمين إذا أرادوا تجنب ضياع الشام تأمين الحدود الغربية للشام ليه مصر. فكانت فكرة فتح مصر موجودة لكن عطلت بطعون عمواس، وسيدنا عمر بن الخطاب يرى أن عمرو بن العاص إمكانياته الإدارية والقتالية والحربية والعسكرية والتاريخية كلها تأهله لهذه المهمة الكبرى، لأنه هيروح مصر ده هيكون بعيد عن ساحة الجزيرة العربية، بعيد عن الشام، بعيد عن مصر، بعيد عن الجزيرة العربية، عن مكة والمدينة، فهيبقى لوحده. فلازم يكون الشخصية اللي رايحة هناك شخصية كبيرة جدا عندها القدرة على التصرف بعيد عن عمر بن الخطاب، وده كان اختيار عمر لعمر بن العاص زي ما هنشوف إن شاء الله في الحلقات اللي جاية. فعشان كده ولا معاوية بن أبي سفيان. بخصوص معاوية بن أبي سفيان برضو في ناس بتسأل أو في ناس بتعلق بتقول إن سيدنا معاوية سيدنا عمر ما ولاهوش على الشام كله لكن ولاه على دمشق فقط. طب ولا على الشام مين؟ الناس اللي بتقول هذا الرأي بتقول إن هو سيدنا عمر ولا معاوية بن أبي سفيان على دمشق. طب مين اللي كان ولي الشام كلها؟ مفيش، ما عندكش أنت رواية بتقول إن في حد تاني كان ولي على الشام في وجود معاوية بن أبي سفيان بعد وفاة الكبار الآخرين. أبو عبيدة تولاها من البداية من أيام سيدنا عمر، وبعد كده مات أبو عبيدة فتولاها معاذ بن جبل، ومات معاذ بن جبل فتولاها يزيد بن أبي سفيان، شرحبيل بن حسنة، كل دول ماتوا، فبقي في النهاية معاوية بن أبي سفيان صار هو والي الشام كلها. الناس طبعا عايزة، الناس اللي بتأخذ على معاوية بن أبي سفيان أمور عايزين يحرموه من هذا التفضيل لعمر بن الخطاب، لكن طبعا هو الكلام ده على فكرة كان مبكر جدا، يعني نتكلم في سنة 18 أو 17 من الهجرة، وسيدنا عمر عاش لسنة 23. طيب من سنة 17 أو 18 وحتى بعد انتهاء الطاعون من والي الشام؟ يعني ايه الاسم اللي بتقترحه الناس اللي بترفض عمر معاوية بن أبي سفيان؟ من الذي تقترحه؟ مين هو؟ كان مفيش حد. وده خمس سنين كاملة من عهد سيدنا عمر، والشام ما هيش بنتكلم على قبيلة صغيرة فاحنا مش عارفين مين وليها، لا ده يعني بلد او ولاية من اعظم ولايات الاسلام في ذلك الوقت، ضم اربع دول دلوقتي سوريا ولبنان وفلسطين والاردن، فانت قطاع مهم جدا وحساس ولابد ان يكون له قائد معروف، وكان هذا القائد هو معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه وارضاه. في بعض الناس بتقول هل هناك اثار بعيدة المدى لطعون عمواس؟ يعني هل طعون عمواس كان ليه اثر ممتد بعد كده؟ في ناس بتدي علاقة يعني غريبة جدا لطعون عمواس، بيقول طعون عمواس هو السبب في قيام الدولة الاموية. فين طعون عمواس وفين الدولة الاموية؟ سبحان الله، شوف العلاقة اللي بينهم ممكن تكون زي، طبعا حاجات قدرية كلها. طعون عمواس هو الذي صعد بمعاوية بن أبي سفيان إلى قيادة الشام زي ما قلنا لسه في السؤال الماضي السابق. وصلت القيادة لمعاوية بن أبي سفيان بسبب موت القادة اللي قبليه، جايز ما كانتش توصله في هذه الظروف، وجايز كان يخلص سيدنا معاوية بن أبي سفيان الحروب في الشام، خلاص الشام اتفتح وعلى قمتها أبو عبيدة بن الجراح أو على قمتها يزيد بن أبي سفيان أو أي حد تاني من الولاة الآخرين، لكن شاء الله عز وجل أن تموت القيادات تباعا بنسق غريب جدا، لأن كلهم ماتوا في شهور قليلة متقاربة. فخلت الساحة من القادة، فصعد معاوية بن أبي سفيان بأمر من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فصار واليا على الشام، فأحبه أهل الشام حبا عظيما، من أكثر الناس الذين يعني وقعت الشعوب في حبهم معاوية بن أبي سفيان، ناس يعني كانت تقتتل في خدمته وفي طاعته، وما شهدت الشام أبدا أي قلاقل في طول عهده. وعاش في الشام معاوية بن أبي سفيان 20 سنة أمير، وعاش فيها 20 سنة خليفة في الدولة الأموية، بتكلم على يعني عمر طويل جدا في الشام. طول هذا العمر وأهل الشام كلهم طوع لمعاوية بن أبي سفيان، يحبوه لحد دلوقتي، بيحبوه أهل الشام، وكان من أعظم الساسة وأقدرهم على الملك وعلى الحديث مع الناس وعلى اكتساب القلوب وجمع الناس وتحميس الناس والإنجازات الحضارية الضخمة في الشام والرخاء اللي كان في الشام والأمن اللي كان في الشام الأمة كانت بتشوف مشاكل كتيرة جدا في كل حتة إلا في مكان الشام. فوجود معاوية بن أبي سفيان في هذا المكان واستقدامه لبني أمية في هذا المكان والطاعون عمواس الذي قضى على الجيش الإسلامي في الشام، فاضطر معاوية بن أبي سفيان لاستقدام بعض القبائل لتعيش في الشام علشان تقوم بالحياة في الشام بعد فناء المسلمين، فاستقدم بني كلب أو بني كلب، تقال كده وتقال كده. بني كلب دولت كانوا قبائل عايشة في الصحراء الشام في بداية الشام، قبائل أصولها يمنية، استقدمها مبكرا فصارت عضدا له وصارت مساعدة له، ولما قامت بعد كده الدولة الأموية كان هم أكبر أنصار له بنو كلب اللي استقدمهم أيام طعون عمواس. فسبحان الله شوف الترتيب كله بقدر الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى شاء ان هو يتصل الإمارة الى معاوية بن أبي سفيان فيستقر في الشام ويستقدم بني أمية ويستقدم بني كلب عشان فناء المسلمين اللي موجودين في الشام، فعاشوا بني كلب اصحاب معاوية او اعوان معاوية، فكل ده كان مسهل لقيام الدولة الأموية لاحقا. وفي ناس على فكرة بتربط سقوط الدولة الأموية بطعون اخر جه في اخر الدوله الامويه واصاب الامه، بس يعني ايه ده مش موضوعنا دلوقتي. ديت كانت اسئله خاصه بالحلقه، يعني في سؤال اخير ممكن اختم بيه الحلقه. بعض الناس بتسال يعني هل احنا نتيجه هذه العظمه لاجر الشهيد من الطاعون نتمنى اننا يجينا طاعون؟ لا طبعا، احنا نسال الله عز وجل العافيه، نسال الله العافيه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايها الناس لا تمنوا لقاء العدو وسالوا الله العافيه فإذا لقيتمون فاصبروا. شوف اللقاء العدو اللي هو الشهادة في سبيل الله، زروا السلام الإسلامي جاء في سبيل الله، هو بيقول لك لا تتمنوا لقاء العدو، لو ربنا يعدينا من غير قتال يكون أحسن، واسألوا الله العافية فإذا لقيتمون فاصبروا، قد الله ما شاء فعل بقى حصلت الموقعة فأصبر، قد الله ما شاء فعل حصل الطاعون فأصبر، لكن ما طلبش هذا الموضوع واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. سيدنا عبد الله سيدنا العباس بن عبد المطلب عم رسول الله السلام قال له في يوم من الايام بيقول له يا رسول الله علمني شيئا اساله الله عز وجل. هو عايز دعوه كده مختصره ويعرف حاجات كتير جدا، بس عايز دعوه كده تكون خاصه بيه هو يقولها له رسول الله السلام ومختصره كده يقولها يسال الله بيها. فقال له ايه؟ قال سل الله العافيه. بس شوف ثلاث كلمات، سل الله العافيه، اللهم انا اسالك العافيه، اللهم انا اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. فمكثت اياما، شكله كده ايه لقاها مختصره اكتر من لازم وكان عايز دعوه طويله شويه وبعض الحاجات يدعي بيها فمكثت اياما، ده كلام العباس نفسه. ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا اساله الله، كانه ايه ما سالش قبل كده. فقال لي يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافيه في الدنيا والاخره. يعني اللي انا فاكره قلت لك من كام يوم هو اللي بقوله دلوقتي برضو، ما تستقلش هذه الدعوه، لا ده موضوع كبير جدا، سال الله العافيه في الدنيا والاخره. واحنا نسال الله عز وجل العافيه لنا وللمسلمين ولعامه البشر ان لا تصاب بمثل هذه الاوبئه وهذه الامراض، وان يرفع عنا، ولو حصل واصيب بها المسلمون فنسال الله الثبات والصبر والقدره على تطبيق السنه في مثل هذه الامور وهذه الاجواء. و ما فيش تعارض مع دعوة معاذ بن جبل اللي كان بيتمنى هذا الموضوع، هو كان تمنى أن يصاب معاذ بن جبل وقومه ويأخذوا الحظ الأوفر من هذا المرض، ده كان بيقول الكلام تسلية للمسلمين مش تمني لزوال العافية، لا مش معاذ بن جبل الذي يتمنى هذا الأمر، لكنه شايف المسلمين مصابين إصابة كبيرة جدا وبيحثهم على البقاء في أرض الوباء وعدم الخروج منها، فذكر هذا الأمر هو مش خايف من الوباء وما قد ما شاء الله عز وجل سيكون، فكان بيحث المسلمين على البقاء في البلد بهذه الكلمات، لكنه لا يتمنى المرض، ونسأل الله عز وجل العفو والعافية في الدنيا والآخرة. إن شاء الله في الحلقة القادمة نتكلم على محطة جديدة مهمة جدا من محطات الخلافة الراشدة وهي بداية الفتوح الخاصة بمصر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.